بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب واسأل عنا له المنة قل علامة انت تدريب مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيب سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب ويضيطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب ريضي الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبده بالمصيبة ويضيطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة ويضيطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيده يبه واللي يقول يا رب أمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي إن يتقول إن على العهد والوعد نوفي ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه